فقد خذلهم الله تبارك وتعالى، لأن العبد لا حول احسنوا ابدا في عمل من الاعمال، ولولا اعانه الله تبارك وتعالى لهم ما استطاعوا ان يؤدوا فرائض الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا حول ولا قوه الا بالله، لا تحول للعبد من حال الى حال، ولا قدره له على شيء الا باعانه الله سبحانه وتعالى له. الجزاء الاحسان الا الاحسان، قال الله تبارك وتعالى: وتركنا عليه في الاخرين انا كذلك ناجز المحسنين. يوسف عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. لما اخلص لله سبحانه وتعالى العباده واقام وجهه لله سبحانه وتعالى وحده، خلصه الله تبارك وتعالى من حبائل الشيطان. واما من اشرك بالله سبحانه وتعالى فان الله تبارك وتعالى يسلمه الى الشياطين. الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا؟ لماذا؟ لأنه لما جاءهم الحق ردوه ولم يقبلوه، فلذلك جعل الله تبارك وتعالى هؤلاء أهل الضلالة، جعلهم الله تبارك وتعالى جندا لإبليس. يقول محمد بن حنفية رحمه الله: هي مسجنة للبر والفاجر. ثم قال البخاري: قال ابو عبيد مسجنة اي مرسله، اي هي مطلقه ومرسله في حق البر وحق الفاجر. لذلك ينبغي الانسان دائما ان يضع نصب عينيه هذه القاعده، وهي الجزاء من جنس العمل. للذين احسنوا الحسنى وزياده، وفسرت الحسنى بالجنه، والزياده بالنظر الى وجه ربنا الكريم. قال: ما بفضل من يعود يتيما. ثم روى باسناده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الارمله والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الساعي على الارمله، الارمله قال الامام النووي رحمه الله هي التي لا زوج لها سواء تزوجت او لا، وقيل هي التي فقدت زوجها. وقال غيره: الأرملة التي فقدت زوجها، وإنما سميت بذلك من الرمل وهو الفقر. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح الأشعريين قال: إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا أزوارهم ثم اقتسموا. أرملوا يعني قلت النفقة والزاد معه. فالأرملة سميت أرملة لأجل ذلك، لما يصيبها من الفقر والحاجة بعد فراق زوجها لها. فيقول: الساعي على الأرملة. الساعي هو الذي يجيء ويذهب، والمراد به هنا الذي يقوم على حاجتها، الذي يقوم على حاجتها. ولا يلزم القيام على حاجتها ان يكون بينه وبينها اتصال مباشر، يكلمها وتكلمه، او يجالسها وتجالسه، او كذا او كذا. لا يلزم، بل يجوز ان يسعى عليها وليس ثم اتصال بينهم، لانه لا يجوز للرجل ان يكون بينه وبين المراه أي علاقة. بل كثير من النساء يشتكي من أن بعض الرجال يدخلن عليهن من هذا الباب، من باب الصدقات، فيأتي من باب الخير ويقع في شر أعظم بكثير مما يؤديه من الخير إلى هذه المرأة. يتصل بها عن طريق طفل صغير، عن طريق امرأته، عن طريق أخته، ولكنه الذي يسعى في حاجتها يشتري ما يريد أن يوصله إليها، ثم يذهب عند بيتها ويرسل أخته أو يرسل زوجته أو يرسل ابنته، فليس هناك ذم حاجة إلى أن يكلمها وتكلمه أو يكون بينه وبينها صار دائم. فالساعي على الأرملة الذي يجيء ويذهب، والمساكين، ومعلوم أن المساكين جمع مسكين، وأن المسكين إذا ذكر فيدخل فيه الفقير، وكلاهما لا يجد ما يكفيه، والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من حاجتهم اليومية أو الشهرية أو السنوية. فالساعي على هؤلاء المساكين الذي سكنت أنفسهم كالمجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله أي عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كعمل المجاهد في سبيل الله الذي خرج غازيا في سبيل الله يدفع عن بلده والنافع عن دينه، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، الذي يصوم النهار أجر الصائم معروف ويقوم الليل وأجر القائم كذلك معروف، ففيه فضل السعي على الأرملة والمساكين. والحديث لم يذكر فيه كما نرى اليتيم، لكنه يدخل تحت قوله والمساكين، لأن اليتيم في الغالب يكون مسكينا إلا من ترك له أبوه مالا يستغني به عن الناس. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.